إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. صلى على النبي.

ولا يزيد الظالمين للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ

اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم Mm-hmm. والله على كل شيء قدير. وأيده بجنود لم تروها لاتبعوك يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا والله عليم.